أشوف أبو سليمان عليه السلام يقول في هذه الساعة من الساعة الفاضلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. والمراد بهذه الترجمة أن الإنسان إذا خرجت منه الموعظة في مخرج الغضب، فإن ذلك لا يكون سببا في عدم قبول الموعظة منه، ولكن يقبل حقه من أي رجل قاله ومن أي رجل كان، حتى وإن قاله وهو مغضب فالحق يقبل منه، وإن كان مصيبا في غضبه فذاك، وإلا فإثمه على نفسه. أما أن تقبل الحق من أي رجل كان. نعم. يقول هنا: حدثنا محمد بن كثير أي العبدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي خالد وإسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون. بعض الروايات: إن فيكم منفرين، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. ذكر هنا القاضي عياض أن ظاهر هذا الحديث مشكل، لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد لا، لا أكاد، لا أكاد، الألف زيدت بعد لا، وكأن أدرك كانت أترك، أي لا أترك الصلاة مما يطول بنا فلان. يريد أن يقول فيها تصحيف، وصواب العبارة: لا أترك الصلاة مما يطول بنا فلان. والحقيقة أن هذا تأويل يعني فيه بعد بالنسبة للرواية. قال الحافظ: قلت هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية. قال ابن سراج: معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة. قال الحافظ: وهو معنى حسن. هذا المعنى الذي يظهر أن فلانا يطيل الصلاة مما يجعلني لا أستطيع أن أصلي معه، لا أكاد أدرك الصلاة مع الجماعة بسبب تطويل فلان ما يجعلني أصلي وحدي، كما جرى لبعض من صلى وراء معاذ فلما رآه أخذ في سورة البقرة خرج من صلاته وانصرف بعد أن صلى. قال هنا في بعض الروايات عند البخاري إني لأتأخر عن الصلاة، فعلى هذا مراد بقول إني لأكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من صلاة الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل، من أجل التطويل. طيب قال رحمه الله تعالى، طيب نريد أيضا في الحديث بعض الفوائد الأخرى، يعني هذا فيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة، لكن فيها أيضا أن التطويل على الناس في الصلاة ينفر الناس، وهذا مما ذمه النبي عليه الصلاة والسلام بقول إن فيكم منفرين أو إنكم منفرون. وفيه أيضا إطلاق العموم وإرادة الخصوص، أيها الناس إنكم منفرون، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضكم منفر. ثم قال فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فيه مراعاة ظروف الناس، فيه مراعاة ظروف الناس، المريض والضعيف وذا الحاجة، والمرء إذا صلى صلاة لا يخشع فيها إنما يكون كثير التفكير، يكون كثير التفكير إما للحاجة التي تشغله أو للمرض الذي نزل به لضعفه ولمرضه بسبب التطويل في الصلاة، فإن هذا يؤدي إلى مفاسد أكثر. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام هو لله عز وجل، لأننا إذا نفرنا الناس عن الصلاة فقد نفرناهم عن أصل من أصول الدين وركن من أركانه. نعم قد يصلون فرادى ولا يصلون في الجماعة، والصلاة في الجماعة ليست من أصول الدين إنما هي واجب على القول الراجح. أقول إن المرأة إذا تعود ترك الجماعة فإن صلاة الفرد لا تنتظم له، فكثير من المرات يؤخرها عن وقتها وشيئا فشيئا ربما تركها، ويكون هذا يعني التطويل في الصلاة ربما يؤدي إلى ترك الصلاة بالكلية. وهكذا الإنسان يريد أن يحقق الشيء كله فيضيع بعد ذلك الشيء كله، والله المستعان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي أو المسندي، قال حدثنا أبو عامر والعقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد بن المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أي رباطها، أو قال وعاءها وعفاصها، والعفاص هو الوعاء، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، إن جاء صاحبها فأديها إليه. قال فضلت الإبل، قال فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، وقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فضرها حتى يلقاها ربها. قال فضلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على من سأل عن ضلة الإبل. يذكر الحافظ قال إما أن يكون هذا الرجل قد سبق أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأجابه بالجواب وأعاد السؤال لذا غضب عليه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه عندما قاس ضالة الإبل على اللقطة الأخرى التي ليست كالإبل في دفاعها عن نفسها، فلما قاس قياسا غير صحيح غضب النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لم يظهر أن المعنى الثاني هو المراد، لأن الرجل سأل بعد ذلك عن ضلة الغنم، سأل بعد ذلك عن ضلة الغنم، فالذي يظهر أن غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان لأن لعله علم أن هذا الرجل قد كثر منه هذا السؤال عن ضلة الإبل بالذات، أو أنه كان حاضرا الجواب عن ذلك ومع ذلك يعيد السؤال. فإن كان ذلك هو السبب ففيه أن كثرة السؤال تؤدي إلى التبرم، فيه أن كثرة الإلحاح في السؤال يؤدي ذلك إلى التبرم، ومن هنا فينبغي لطالب العلم ألا يكثر من الأسئلة، وإذا كان سيكثر فينظر الهيئة أو الجو أو الحال مناسبا أم لا، فإن لم يجده كذلك يترك. ما يكون طالب العلم عنده سؤال يريد أن يسأل وفقط، إن كان هذا السؤال يؤدي إلى ضيق وحرج أو لا يؤدي إلى ضيق وحرج، لا، طالب العلم ينبغي أن يراعي هذا. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غضب على الرجل كان يتوقع أن الرجل ما يسأل، نتوقع أنك إذا سألتني سؤالا وغضبت عليك حتى أحمر وجهي أنك تكف عن بقية الأسئلة. لكن الرجل بعد هذا سأل عن ضلة الغنم، قال ما حكمها، مما يدل على أن هذا الرجل كان حريصا على معرفة الحكم الشرعي، وأنه لعله كان صاحب إبل وغنم، أو كان صاحب يعني سير في أماكن الرعي، وأنه يتعرض لذلك كثيرا، فاحتاج إلى أن يسأل، مع أنه رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال الثاني، إلا أن ذلك لم يمنعه من إتمام ما أراد من سؤال. ولم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام غضب في الأمر الثاني، ففيه أيضا أن الإنسان إن كان قد كان هناك ما أثار غضبه في سبب لسبب ما في مسألة ما، ولم يكن هذا السبب موجودا في مسألة ثانية، أنه ينبغي له أن يسكن غضبه، أن يسكن غضبه. ما الإنسان إذا غضب يبقى غاضبا دائما، بعض الناس إذا غضب يبقى يومه كله غاضبا ويغضب على كل الناس وكل طالب يسأله يغضب عليه، لا، ليس كذلك. الطالب الواحد إذا سألك سؤالين كان في أحدهما ما يثير الغضب وليس في الثاني كذلك فلا تغضب في الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه غضب عندما قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي أن الغنم ضعيفة، وإذا لم تأخذها أنت ولم يأخذها صاحب الغنم أو لم يأخذها رجل آخر غيرك فالذئب سيأخذها، إذا كان الذئب سيأخذها فأنت أولى، فأنت أولى بأن تأخذها ولا تدعها للذئب. أما ضلة الإبل، الذئب ما يقدر يأخذ نابة أو يأخذ بعيرا، الذئب ما يقدر يأخذ هذا الشيء لأن معها سقاؤها وحذاؤها، يعني الحذاء حقها هذا الخف يعني يحملها إلى مسافات بعيدة، ومع سقاؤها قالوا في سنامها، ومنه من يقول في يعني معدتها، معدتها كبيرة وأمعاءها كبيرة، إذا شربت يكفيها هذا الماء يومين أو أكثر، فيقول يعني يخشى عليها أن يعني تنزل في أرض دهسة فثلاث صفعا تخرج منها، ولا يخشى في ذلك على الإبل، أو يخشى على الضالة مثلا أن الذئب يأكلها وهي أكبر من الذئب ما يقدر يأكلها، أو يخشى عليها الهلكة من الظمأ وهي ليست كذلك، مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فضرها حتى يلقاها ربها، تركها حتى يجدها صاحبها. أما ضلة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، وأما الضلة الأخرى من النقود أو الذهب أو الفضة أو غير ذلك من الأشياء الأخرى عرفها سنة، والإنسان إذا عرفها يعرفها في مجامع الناس، يعرفها في مجامع الناس الذين يتصور أنهم يجتمعون فيها، كان يكون مثلا خارج المساجد والناس خارجون من الصلاة يكلمهم، أو في الأسواق العامة التي تجمعهم. واليوم الحمد لله تنوعت الوسائل في هذه الأمور، ممكن أن يكتب الإنسان في السوق لائحة كبيرة تلفت النظر، لابد أنك أنت تقوم بنفسك دائما تتكلم، ممكن أن تنظر بعض الناس تضع عندهم الخبر بالاتصالات وبالهاتف إلى غير ذلك، أن فيه ضائعة، ولا ينبغي مثلا في مثل هذا أن تعرفها تعريفا تاما أن عندي كذا وكذا من المال، فيجي واحد يقول لك نعم، ولكن عندي ضائعة مثلا، قد تقول من المال، قد تقول من الذهب، قد تقول من الفضة، قد تذكر الجنس دون أن تذكر الوصف الدقيق والعدد والهيئة، أقول من أجل أن لا يأتي ضعيف نفس وتعينه أنت على والعياذ بالله على الحرام، لأن الإنسان أحيانا يعين غيره على الحرام من حيث ما يشعر، يقول أنا معي مثلا 100,000 هيلما، واحد يقول أنا ضع علي 100,000، طيب لكن لو معي فلوس يجي واحد يقول هي لي، نقول له كم هي، ما يعرف، يضرب فوق وتحت، نقول ما هذه، أما أنا معي 100,000، يأتي واحد يقول هي لي، تقول لا يحلف يحلف، إذن أنت الذي أعنته على السرقة، إذن أنت الذي أعنته على اليمين الفاجر، إذن أنت الذي فتحت عليه هذا الباب. فالتعريف يكون بطريقة لا يعني تؤدي إلى التعاون على الإثم والعدوان. إلى هنا وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيش هذا الذي عندكم؟